Book 2 99 توجيبلره بشكوبغوره توجيبلره بشكوبغوره حالة الإضافة جينيتيف جينيتيف قطة صديقتي سينبجو يتشتو سينبجو يتشتو كلب صديقي سينبجو يح سينبجو يح ألعاب أطفالي سيسابيما ياجيغواشخ سيسابيما ياجيغواشخ هذا معطف زميلي مبالتور سي اوفشاو يي مبالتور سي اوفشاو يي هذه سيارة زميلتي مماشينر سي اوفشاو يي م ماشينر سي اوفشاو يي هذا شغل زميلي م اشاغر سي اوفشاو ما ياي م اشاغر سي اوفشاو ما ياي زر القميص قد انقطع جانم تشور قخت خوغ جانم تشور قخت خوغ مفتاح الكراج مفقود جراجم يونچبزه قودغه جراجم يونچبزه قودغه كمبيوتر المدير متعطل سي اشحتيت يكمبيوتر قاقوتا سي اشحتيت يكمبيوتر قاقوتا من هم والدا البنت؟ حتى م بشاشاجيم يانا ياتخر حتى م بشاشاجيم يانا ياتخر كيف أصل إلى منزل والديها؟ سدوشتو عش يانا ياتخم ياونا سنسن سلچشت سدوشتو عش يانا ياتخم ياونا سنسن سلچشت المنزل يقع في آخر الشارع ونر ورامم اجم تيت ونر ورامم اجم تيت ما اسم عاصمة سويسرا؟ شويتساريم يقل شحاء تاوشتو يجيخرا شويتساريم يقل شحاء تاوشتو يجيخرا ما هو عنوان الكتاب؟ متخشم سد شحو يئر متخشم سد شحو يئر ما هي أسماء أولاد الجيران؟ غناغما ياجلتكما سدا عتخر غناغما ياجلتكما سدا عتخر متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ سديوا جلتكما يغبس فغور سديوا جلتكما يغبس فغور ما هي أوقات عمل الطبيب؟ سديوا فراتشر سماجما يبلنو زريغاجرر سديوا فراتشر سماجما يبلنو زريغاجرر متى يفتح المتحف؟ موزير ستسحتخر ار زلاجخرر موزير ستسحتخر ار زلاجرر